وقيل الأمر على التعدي، فإنهن من جمالهن ومن شديد حسنهن قصرن الطرف طرف أزواجهن عليهن، والمعنى أن من عظيم جمالهن من رفيع حسنهن أخذنا بالقلب واللباب والعين والطرف للزوج فلا يلتفت لغيرها. وكما قلنا أن الله تعالى أبدع في خلقها من أجل عبده الذي قد وحده حق التوحيد في الدنيا وقد بذل الغالي والنفيس من أجل إرضائه ونصرة دينه. عليكم السلام عليكم السلام عليكم. يا رب اجعلنا جميعا منهم، الله يحفظك يا شيخ خالد، رب اجعلنا جميعا منهم، اللهم امين يا رب امين. قال قاصرات الطرف عين، ومعنى عين هنا حسان العيون كما قلنا امس، وقيل عظيمه العين، وقلنا بان المراه اجمل ما فيها الوجه ثم الجسد، والوجه اجمل ما فيه العين والفم. فقال قاصرات الطرف عين من حسان العيون، وقيل كبار العيون، وهذا أيضا من حسن العين. المرأة النجلاء العين فيها تكون واسعة جدا وتكون جميلة، لا تكون بارزة، لها ما لها من الحور أيضا الذي يأخذ بالعقل واللب. قال الله تعالى كأنهن بيض مكنون، وقد قال العلماء هنا في اختلاف البيض هل المقصود به بيض النعام أو البيض العادي الذي تكلم عنه بما يذهب الذهن إليه في ظاهر القول، أم البيض يراد به ما يشابه البيض ولكنه أنفس وأغلى ثمنا كاللؤلؤ. فقال كأنهن بيض مكنون، ومكنون هنا هو الذي يجعل المعنى الثالث والمعنى الأقرب، أي كاللؤلؤ المكنون محفوظ، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على البهاء والجمال، وفيها ما فيها من اللمعان. فلذلك قال كأنهن بيض مكنون، فأنت تعلم أن اللؤلؤ له ما له من النفاسة والجمال والأغض بالعين، ففيه الجمال المعنوي العظيم في هذا الباب. وقيل أيضا كأنهن بيض مكنون بيض النعام، وهذا درج عليه العرب. العرب كانوا يشبهون المرأة الحسناء شديدة الحسن في بياضها بأنها كبيضة النعامة لحسن بياضها وحسن لونها، وهذا أحسن ألوان النساء، فيشبهون المرأة في حسن بهاء بياضها وجمالها ببيض النعام. هذا كان العرب، العرب لهم ذوق راقي جدا، والبياض لا يكون بياضا محضا، بل هو البياض المشروب ببعض الصفرة. رأيت عندما قالوا لا نستطيع لبنات الروم شيئا، وزعموا الخشية من الفتنة، وكذبهم الله، هذا قول المنافقين. لكن هو العرب دائما لها ذوق راقي، فهي تقول على المرأة الحسناء الذي اشتد حسنها وحسن بياضها المشروب بالصفرة على أنه تشبهه ببيض النعامة. قال كأنهن بيض مكنون أو البيض العادي، وصحيح أنها على الأول وعلى الثاني، والأول أنفس وأرقى وأسمى في ذلك، لأنه قال مكنون، والمكنون هو المصون كاللؤلؤ في صدفه. وأيضا بيض النعامة بيكون مكنونا مصونا محفوظا بريش النعام، هذا كله لمن وحد الله حق التوحيد. ثم قال الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا خطاب أهل الجنة وحوار أهل الجنة، وهذا زيادة في النعيم، كما بين الله جل وعلا أنه نزع من صدورهم كل غل فهم إخوان على سر المتقابلين. هذه الأخوة يعني يستشعرون بها حين الدخول الجنة، يتذوقون حلاوة الإيمان بحلاوة الأخوة أو بصدق الأخوة. حقا كنت أقول ببعضهم يعني الذي يؤلمنا ويحترق القلب له في هذه الأوانات وهذه الزمانات ضياع روح الأخوة، قد تكون ظاهرة لكنها غير موجودة حقا في القلوب. وفي الزمان البعيد هذا زمن جميل كانت الأخوة صادقة في القلوب. ما أخذتنا الدنيا وما أتت الفتن علينا فقلبت بالقلوب وافتنتها. فسبحان ربي العظيم. هنا اللذة والنعيم يستشعره المؤمن حين تتقارب السرور بينه وبين إخوته عندما كانوا يتعاونون على البر والتقوى في الدنيا، فيجدون حلاوة هذا أخوة في الآخرة. ومن ذلك النعيم أنهم يتذاكرون كيف أن الله أنقذهم وقد أبعدهم وناء بهم عن المهالك وعن الفتن، فيتخاطبون وهم ينظرون إلى أهل النيران. وتعلمون أن الله بيّن لنا خطاب أهل النيران لأهل الجنان عندما قال الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ففيها أن أهل النيران يرون ذلك، يرون نعيم أهل الجنان زيادة في الحسرة والنكال والعقاب. وأهل الجنان يرون ذلك زيادة في الشكر وحسن الحمد لله جل في علاه على نعيمه ونعمائه وعطائه سبحانه جل في علاه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الإيمان يتكلمون. عليكم السلام وبركاته، ماذا أقول لك يا زول؟ الله يغفر لك، الله يغفر لك على ما تفعل معنا يا زول، الله يغفر لك. ماذا أقول لك؟ الله يغفر لك. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا، فقال قائل منهم: إني كان لي قرين. قيل القرين هو الصاحب الذي كان في الدنيا، كان خليلا لكنه ما كان على السوية. وقيل الخليل هو الشريك في كل شيء. وقيل قال قائل منهم: إني كان لي قرين، هو الشيطان. وقيل أخ من النسب لا يكون على نفس السرية ولا على نفس الطريقة ولا على نفس الهداية. واللفظ يحتمل الجميع. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، لأنه لما تبينت المواقف وتبينت النتائج علمنا أنه إما كان خليلا لكنه ما كان على السوية، إما كان صاحبا شريكا وكان على على على انحراف وحيدة، أو كان الشيطان الذي يوسوس له ويزين له سوء عمله من أجل أن يجره إلى الزلل، وختام الأعمال بالزلل. قد يستحق بها المرء النيران وقد يخلد في النيران، وهذا هو عمل وداب الشيطان. أنا حزين منك جدا يا زول، صدقني. قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ يعني أنت من المصدقين الذين يصدقون بالبعث والنشور؟ أنت تصدق بأننا بعدما نصير عظاما ورفاتا رميما أن الله يبتعثنا ثم بعد ذلك يوقفنا فيسألنا عما كنا نعمل؟ لا، إن هذا لبعيد، كما استبعد كثير من المشركين البعث والنشور وتنطعوا بعدما استهزأوا وقالوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهو يشكك ويستبعد، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وهو يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يعني هل سنقف حقا أمام الله جل في علاه؟ ثم يسألنا عن كل صغير وكبير، ثم تتطاير الصحف فتظهر الأعمال، ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى فريقين في الجنة أو في النيران يستبعدون ذلك. يقولون: كيف إذا بريت الأجساد أنها تعاد مرة ثانية؟ والروح التي كانت فيها أين تذهب؟ لا يعلمون شيئا. وهذا الذي استبعده أهل الكتاب عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيستبعدون. يقول أئنك لمن المصدقين، ويشكك في ذلك، وهذا أيضا يميل أن الشيطان يأتي فيوسوس ويأتي إلى إلقاء الشبه على أهل الإيمان من أجل أن يكون الأمر فيه ما فيه من الفتنة والشك والريب في مسألة قد أقسم الله بها وأن الله عليها لقدير سبحانه جل في علاه. كما بدأنا أول خلق نعيده، قل يحيى الذي أنشأها أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال الله جل في علاه إن الذي أحياها بعدما أظهر لهم المثال الحي أمامهم، الأرض تكون بورا ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. قال في الآيات الأخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن، وأقسم الله جل في علاه على ذلك. عليكم السلام ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا بالإخوة الأفاضل. فهذا الاستبعاد جحود، وفيه ما فيه من الفتنة والاستكبار. وما وجدنا فتنة أعظم من فتنة اتباع الهوى، فالذي أخذ بهم هو اتباع الهوى والكبر وطلب الرئاسة والقيادة والريادة. يقول أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. نعم، أنتم الآن في النيران تعلمون أن تكذيبكم هو الذي أودى بكم إلى ما أنتم فيه من التردي، وما أنتم فيه من النكال والعقاب والعذاب، وما أنتم فيه من المهانة والذلة والحقارة. ثم قال لمن يخاطبهم في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ تطلعون تنظرون إلى هذا الذي كاد يصل به إلى الهاوية؟ عليكم السلام وبركاته وجزاكم الله خيرا. قال إنا لمدينون، محاسبون، مجزيون على عملنا، ماثلون أمام ربنا. نعم، أنتم بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم مسؤولون ومجزيون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. ورب ما كان يؤمن بعدل الله جل في علاه يجزم بالبعث والنشور والسؤال والحساب. من كان يستيقن في عدل الله جل في علاه، لأننا رأينا في الدنيا كم من ظالم لم ينتقم منه ولم يأخذ منه حقوق ومات. أيموت المظلوم كمدا؟ لا والله، ليس هذا من العدل، والله حكم العدل سبحانه جل في علاه. لو ما في إلا أن تتدبر عدل الله جل في علاه فيصل بك إلى البعث والنشور والمثول بين يدي الجبار الكريم العظيم القدير، ويعطي كل ذي حق حقه، لأن الله يبغض الظلم وهو قادر عليه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال هل أنتم مطلعون، وهنا هل أنتم مطلعون من الأهمية بمكان، وقد قرأها بعضهم هل أنتم مطلعون، والمعنى واحد. قال ابن مسعود اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال قد رأيت جماجم القوم تغلي. قال ابن عباس وذلك أن في الجنة قوة ينظر منها أهلها إلى النار. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. قال هل أنتم مطلعون، هذا فيها فوائد كثيرة. منها أولا معرفة النعمة التي هم فيها، وبضدها تتبين الأشياء، فإنه إذا علم ما مدى النعيم الذي هو فيه كفى بأن الله زحزحه عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيستشعر بنعيم الله جل في علاه. وبنعمته عليه وبنعمائه. ولذلك لما اطلع الله عليهم قال تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ربنا ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة. يعني هذه من أعظم النعماء التي كانت من الله عليهم. فأولا الاطلاع هنا فيه كما قلنا معرفة نعمة الله جل في علاه، بضدها تتباين الأشياء، وهذا يستلزم مزيد الشكر والحمد لله جل في علاه. ويعلمون كيف أن الله قد أنقذهم من ويلات ومن عظيم العقوبات. وأيضا يزدادون يقينا على يقينهم، مع أنهم صاروا في حق اليقين. ويزدادون فرحا وسرورا بإنجاء الله لهم من النيران. ومن كان معهم ومن كان قرينا لهم فهو في غيابات النيران يعذب، كما قال ابن مسعود اطلع ثم التفت لأصحابه فقال قد رأيت جماجم القوم تغلي. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاللهم سلم وأنجنا يا رب العالمين من النيران. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يعني رأى قرينه الكافر الجاحد في سواء الجحيم، في أصل الجحيم، في وسط الجحيم. وهنا إشكال، كيف عرفوا، كيف يعرفوا وقد غلت الجماجم، كيف وقد اسودت الوجوه؟ نقول أطلعه الله عليه ليعرفه وليعرفه نعماءه عليه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قد اشتد الأمر به وقد غلت به النار كما وصف الجبار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلما رآه وعظم الأمر في قلبه قال تالله إن كدت لتردين، يعني والله قد قاربت لتهلكني ولكن الله أنقذني منك. قال تالله إن كدت لتردين، وهذه أيضا كما قلنا فيها ما فيها من شكر الله على النعماء، وأن الله جل في علاه أنجاه من هذا، من هذه المهلكة، وأن الله جل في علاه ما جعل قلبه يميل إليه. وانظر ماذا قال الله جل في علاه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال شوف انظر هنا، وصل بها كما قلنا الاطلاع كان من أعظم فوائده أنه فتح له بابا ليعلم نعائم الله عليه وعظيم نعمته، بأن الله أنجاه من النار وزحزحه عنها بل وأدخله الجنة في نعيمها. قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأقر كما كان يقر بالدنيا بنعم الله جل في علاه، وأضاف النعم لربه جل في علاه، قال ولولا نعمة ربي. وهذه من الأهمية بمكان، أن المرء يعلم يقينا بأنه لا توفيق له ولا نجاة له إلا بالله جل في علاه، وأنه لو ترك لنفسه ترك لمهلكة ولخزلان، وإن العبد الموفق بحق من كان في كنف الله جل في علاه فحماه وأعظم له الحماية برعايته وعنايته سبحانه جل في علاه. ومن أراد الله خزلانه وفتنته تركه لنفسه. وانت انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انك رجل ضعيف، ثم بعد ذلك حذر من الولاية وقال انها يعني حسرة وندامة، قال ان سألت الامارة وكلت اليها وان اكل اليها خاب وخسر، قال وان اتتك وعنت عليها، يعني بغير استشراف نفس ولا سؤال وعنت عليها. والمرء بربه جل في علاه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وكان يدعو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولولا نعمة ربي. وهذه أيضا فيها أن المؤمن بحق والذي ينظر إلى نعائم الله جل في علاه، وكلما وجد في نفسه نعمة أو دفعت عنه بلية أو نقمة علم أن التوفيق من الله جل في علاه، وقلبه مال بجمعيته إلى الله جل في علاه. كان الله في عونكم، أحسن الله إليكم وفتح عليكم ويسر لكم، اللهم أمين رب العالمين. نعلم حرصك يا دكتورة، حفظك ربي. قال ولولا نعمة ربي، وهذه كما قلنا تربية لكل مؤمن، تربية لكل مؤمن أن ينظر بعين قلبه إلى نعماء ربه جل في علاه، فكلما كان في خير وفي دعة وفي نعمة علم أن أصلها ومنشأها هو الله جل في علاه، فيزيد في الشكر ويزيد في الطاعة ويزيد في العمل ويزيد في القرب من الله جل في علاه بالإقرار والاعتراف ثم بعد ذلك بالعمل. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. جزاكم الله خيرا شيخ وليد، أحسن الله عليك. وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا كما قلنا أثر التعبد باسم الله باسم الله الأول، بأنه يعلم أولية كل شيء لله جل في علاه وآخرية آخرية كل شيء إلى الله جل في علاه. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. انظر بعد التوحيد كيف كان شكر الله المجيد لعباده، كيف شكر لهم في الجنان، وكيف أعد لهم ما تطير وتطيش العقول والأذهان بعظيم النعائم ورفيع النعيم في جنات النعيم. بضدها تتبين الأشياء، الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه، الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه. نعم، لو في أسئلة تفضل. يعني حسب الطالب في ذلك استقامة اللسان والفهم، يعني لو انتهى من الأجرمية ثم انتقل بعد ذلك إلى قطر الندى وحبذا أخذ الألفية انتهى الأمر، ولا يعمق النظر فيها بحال. عليكم السلام وبركاته. هل النور من أسماء الله؟ في خلاف العلماء، إن الإمام ابن القيم يراه اسما وصحيح أنه ليس من أسماء الله. الصحيح أن النور ليس اسم من أسماء الله. ابن مسعود قال في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قال منور السماوات والأرض. نعم. أي نعم للسماوات والأرض. هو عامة تدريب اللسان اللغة العربية دائما أنك يعني دائما إذا أردت أن تتقن شيئا فمارسه. الإشكال أنا كنت في الخليج وفي غيري ما أتكلم إلا بالعربية، فما يعرفون من أين أنا. أنت مارس مارس مارس اللغة بالكلام مع أي أحد تتكلم معه، لا تكلمه إلا باللغة العربية، ودائما أنت تقرأ الآيات اعربها واكتب الإعراب في ورقة، هذا يزيدك إتقانا. سؤال من الأخت بارك الله فيكم، هل عدم الذهاب إلى فرح من أفراح العائلة بعد من قطع الرحم بوجود الأغاني والاختلاط؟ الأصل في هذا الباب هو أنها تذهب، أنها تذهب يعني لصلة الرحم، ولعلها أيضا عندما تذهب تكون قدوة وأسوة ويسمعون لها وتعطي الهدية ثم تسير سريعا فلا تبقى في المنكر، هذا الأفضل لها. يعني والله فعلا نعم هذا كلام سديد جدا. نعم، لذلك فالنور ليس اسما من أسماء الله على الراجح الصحيح. بأي شيء يبدأ الطالب هل يجوز استمع لشرح كتاب خلق الشيطان والعمارة السخين؟ نعم، إن استطعت أن تكون المسألة على الشفاء على أن تجلس على الركب وتأخذ ذلك شفاهة أو بالاتصال هذا خير ما تفعل، فإن لم تستطع فالأشرطة إن شاء الله مع مراجعة الشيخ أو العالم وأيضا مدارسة طلبة العلم هذا يؤسس الأمر ويقوي. طيب إلى الواسطية، بلغنا في الواسطية وأدباب